ثم قال الشارح رحمه الله قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل أي تقع موقعه في المواضعة اللغوية، فإن العرب وضعت كلامها لمعان، ومن جملة ما وضعته ما عرف باسم حروف المعاني، وهي الحروف التي تذكر وتتضمن معان مقصودة، ومن جملة تلك الحروف في، فإنها تطلق على معان من أشهرها الظرفية، ومن جملتها التعليلية كالواقع في هذا الحديث دخل الجنة رجل في ذباب، فتقدير الكلام دخل الجنة رجل من أجل ذباب، فما بعد في علة لما قبلها، فكان سبب دخوله الجنة هو ذباب، كما أن الآخر سبب دخوله النار هو ذباب.